بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإيمان، أظلتكم عشر مباركة هي عشر ذي الحجة التي أقسم الله تعالى بها في كتابه فقال: والفجر وليال عشر. قال جمهور المفسرين إنها عشر ذي الحجة. هذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا، يكرر الله مواسم الطاعات ومواسم الخيرات على عباده، وذلك محض فضل الله ومنته على عباده ليتنافسوا فيها ويتسابقوا إلى الخيرات ويستكثروا من الأعمال الصالحات. فالسعيد يا عباد الله من اغتنمها بما يقربه إلى الله واجتنب فيها ما يبعده من الله. أخي في الله، قلبك الذي تعيش به إن أسكنته محبة الله وإلا فإن الدنيا ستسكن فيه وتعشش، ولسانك إن أشغلته بذكر الله وإلا فإنه سيشغلك بمعصية الله، ونفسك التي بين جنبيك إن أطرتها على طاعة الله والإقبال عليه وإلا فإنها تفلتت منك وتقطعت نفسك على الدنيا حسرات. هذه الأيام العشر هي الأيام المعلومات التي قال الله تعالى فيها ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هي أفضل أيام الدنيا، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام فيها يوم عرفة، وهو يوم الحج الأكبر، وهو يوم عظيم يقف فيه حجاج بيت الله الحرام. لباسهم واحد، وشعارهم واحد، ودينهم واحد، يقفون في صعيد واحد يتقربون فيه إلى إله واحد عبدوه وتركوا ما سواه، فيباهي بهم الملائكة ويقول: ما أراد هؤلاء؟ ثم يشهد الملائكة على أنه غفر لعباده وكفر عنهم سيئاتهم. فيها يوم النحر، وهو يوم العيد، يوم عيد الأضحى. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. هذه الأيام العشر عباد الله تجتمع فيها أمهات العبادة، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها من الأيام. فالسعيد من اغتنمها وأقبل على ربه فيها وتذكر أنه إن أدركها فقد لا يدركها مرة أخرى. يقبل على طاعة الله، يفرح بمواسم الخيرات، يسر بها، يستقبل هذه الأيام بتوبة صادقة إلى الله عز وجل، بتوبة خالصة، بتوبة خالصة يجعلها لوجه الله، يقلع فيها عن الذنوب والمعاصي، يستقبلها بعزم جاد على عمارتها بما يقرب إلى الله، يجد ويجتهد، يجدد النية ويعزم وينوي العمل الصالح، فإن عمله فإن الله يزيد له في الأجر، وإن حيل بينه وبين العمل وهو صادق في النية آتاه الله أجر العمل وإن لم يعمل به. استقبلوها عباد الله بالبعد عن السيئات والخطايا، فما أهلك الإنسان مثل هذه المعاصي والذنوب تجتمع عليه فتهلكه. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الذنوب مثلا حينما كان في سفر فنزل واديا فأمر الناس أن يجمعوا حطبا، فذهبوا وجاء كل منهم بعود، فاجتمع بين يديه شيء من الأعواد، فقال صلى الله عليه وسلم: هكذا تجتمع الذنوب، أو قال الخطايا، على ابن آدم. نظرة محرمة، سماع محرم، كلام محرم، عقوق للوالدين، قطيعة للرحم، إضاعة للصلاة، ترك للزكاة، وهكذا تجتمع الذنوب على العبد فتهلكه فيموت قلبه. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اللهم وفقنا لعمل الصالحات واجتناب الخطايا والسيئات، اللهم وفقنا لما يقربنا إليك في هذه الأيام العشر وفي غيرها. يا عباد الله، إن كنتم تحبون الله فأقبلوا على ما يحبه الله عز وجل، فهذه الأيام العشر العمل فيها أحب إلى الله من العمل في غيرها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله من في الأرض وإله من في السماء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وبهداه اهتدى وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عباد الله، فاتقوا الله تعالى، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، يوم أمس الخميس جاءني من منطقة القصيم فقط 7 رسائل تخبر عن جنائز مات أصحابها بحوادث مرورية، وهذا شيء مما وردني، وقد يكون غيرها لم يرد، وشيء مما في منطقتنا فقط. ف فما ظنك بما في غيرها؟ سبع رسائل مات أصحابها فجأة بحوادث مرورية، كانوا يعملون كما نعمل، ربما بعضهم قد اشترى أضحيته ليضحي بها في هذه العشر، ربما بعضهم قد حجز ليحج بيت الله الحرام، وما يدريك يا عبد الله هل تدرك هذه العشر أو لا؟ وإن أدركتها فهل تدركها مرة أخرى أو يحال بينك وبينها؟ فأقبل على الله، أقبل على الله بكليتك، أعرض عن الدنيا في هذه الأيام العشر إعراضاً كاملاً، فإنك والله في أيام هي أحب إلى الله من غيرها من الأيام، وما هي إلا كلمح البصر. من أفضل الأعمال في هذه الأيام الحج والعمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن الأعمال الصالحة صيام الأيام التسعة الأولى، أما يوم العيد فيحرم صيامه، فمن استطاع أن يصوم شيئاً من هذه الأيام فإن الصيام يدخل في جنس الأعمال الصالحة. وأفضل هذه الأيام من حيث الصيام صيام يوم عرفة، وسوف يأتي الحديث عنه في خطبة قادمة إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا. ومنها الحرص على الصلاة في أوقاتها، صلاة الفريضة، ويتبعها بصلاة النوافل كالسنن الراتبة وصلاة الضحى وقيام الليل، ويتقرب إلى الله ما استطاع، ويتقرب إلى الله بما استطاع من وقوف بين يديه بخشوع وخضوع وتذلل وانكسار قلب، فربما انكسر القلب انكسارة بين يدي الله يوجب الله لعبده بهذه الانكسارة الدرجات العلى من الجنة. ومنها التكبير والتهليل والتحميد، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك حينما ذكر فضل هذه الأيام، فقال: أكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. أورد الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب، وصحح ذلك الألباني عليهما رحمة الله، حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ غصناً فيه أوراق فنفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه أشد من الأوليين فتطاير ما فيه من ورق الشجر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الذنوب من العبد كما تنتفض أوراق الشجر من أعوادها. فأكثروا من التكبير والتهليل والتحميد في هذه الأيام العشر. ومن الأعمال الصالحة الصدقة، والصدقة أمرها عجيب وشأنها عظيم، فيا لله والله لو لم يكن في الصدقة من أجر، إلا أن صاحبها في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين العباد لكفى بها شرفاً وفخراً. فكيف وقد ندبنا الله إليها في القرآن العظيم في مواضع كثيرة، حاثاً وآمراً ومبيناً فضلها، وواعداً بالخلف على صاحبها، وواعداً بالقبول لها. كيف وقد حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، وبين أنها لا تنقص المال وإنما تزيده. كيف وقد بين لنا صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وأنها تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. فأقبلوا على الله وأكثروا من الأعمال الصالحة وأكثروا من الصدقة على إخوانكم من الفقراء والمساكين. تقربوا وتزودوا واعملوا صالحا واجتنبوا ما نهى الله عنكم. وفي هذه الأشر وفي هذه الأيام العشر أعطيك قاعدة حاول أن تعمل بها، وهي أن الوحدة خير من جليس السوء. والله لو قعدت لوحدك ولو لم تعمل شيئا لهو خير لك من أن تجلس مع أناس ربما قادوك إلى غيبة أو نميمة أو سخرية بالناس أو إضاعة للأوقات. فالله تعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كثير من الناس يتبع هواه ووقته فرط وقلبه غافل عن ذكر الله. فإياك وإياه، إياك وإياه، فر من المجذوم فرارك من الأسد. أخلو بنفسك، حاسبها، أقبل على الله، تب إلى الله. كم من الذنوب دونت في صحائفنا يا عباد الله، لا ندري والله ما الله صانع بها، هل يكفرها، هل يغفرها، أم يجازينا بها يوم القيامة؟ فلنقبل على الله بصدق وإخلاص. وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله بذلك قائلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا كما رضيت عنهم يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى من صالح القول والعمل. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم هيئ له بطانة صالحة، وأبعد عنه بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم ردهم إليك ردًا جميلًا. اللهم احقن دماءهم، واحفظ أعراضهم ودينهم وأموالهم وممتلكاتهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، عباد الله، من أكثر الأعمال، من أكثر الأعمال جمعا للحسنات قراءة كتاب الله عز وجل. فمن ختم كتاب الله فإنه ينال بإذن الله فوق 3 ملايين من الحسنات. وهذه الأيام العشر حاول يا عبد الله أن تفرغ نفسك فيها لعمل الصالحات، ومنها قراءة القرآن، قراءة كلام الله، تتلوه آناء الليل وأطراف النهار، فذلك والله خير ثم خير ثم خير. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل الذي لا إله إلا هو يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.